بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة الحكمية أي الطارئة على محل طاهر. والمراد بإزالتها تطهير مواردها. وذكر أيضا النجاسات وما يعفى عنه منها، وخرج بالحكمية العينية كعظم ميتة وجلدها، فإنها لا تطهر بحال. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة الحكمية. المصنف رحمه الله لما بيّن لنا فيما تقدم أنواع المياه، وبيّن لنا ما هو النوع الذي يصح الوضوء به، ثم ذكر رحمه الله صفة الوضوء وكيف يتوضأ الإنسان، ثم أتبعها بذكر ما ينقض هذا الوضوء وما يبطله، وكذلك ذكر ما يوجب الغسل، موجبات الغسل. وقبل ذلك بيّن لنا أيضا كم المسح على الخفين، لأن الإنسان أحيانا يحتاج إلى المسح على الخفين بدل غسلهما. ولما انتهى من الكلام على ذلك كله أتبعه بذكر أحكام التيمم، لأن الإنسان يكون أحيانا عادما للماء، ليس عنده ماء يتطهر به، فماذا يعمل؟ فإنه يعدل إلى التيمم، فإن التيمم يقوم مقام الماء عند العدم أو عند عدم القدرة على استعمال الماء بسبب المرض. المصنف رحمه الله لما انتهى من الكلام على ذلك ذكر في بيان، بوب هذا الباب ببيان أحكام إزالة النجاسة الحكمية. قال: باب إزالة النجاسة الحكمية، يعني باب بيان الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة. وعبر هنا عن النجاسة بالإزالة، وتقدم معنا أن الحدث يعبر عنه بإيش؟ بالانتفاع. لماذا؟ لأنه شيء معنوي. أما النجاسة فيعبر عنها بالزوال، لأنها حسي ويمكن إزالتها إما بالماء أو بغيره. فلذلك قال المصنف: باب إزالة النجاسة، ولم يقل باب رفع النجاسة، قال باب إزالة النجاسة. ثم قال: باب إزالة النجاسة الحكمية، فخرج بقوله رحمه الله الحكمية إيه؟ النجاسة العينية، لأن النجاسة على نوعين. النجاسة العينية هذه لا يمكن أن تظهر أبدا، مثل العظم الميتة وجلد الميتة، ومثل الكلب، ومثل أيضا نفس البول أو القائد أكرمكم الله، هذه كلها نجاسات. هل يمكن أن تطهر؟ هل يمكن أن يطهر الكلب؟ هل يمكن أن يطهر عظم الميتة؟ ما يمكن. هل يمكن أن يطهر البول؟ ما يمكن، لأن نجاستها عينية. أما النجاسة الحكمية هي التي يمكن أن تطهر، وهي النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر، يعني الطارئة عن الواردة على محل طاهر. مثلا هذا الكتاب طاهر، لو وقعت عليه نجاسة يمكن سمي هذا نجس. لماذا؟ لأن نجاسته حكمية، لأنه طرأ عليه نجاسة وهو في الأصل طاهر، أو هذا الثوب وقع عليه نجاسة فإنه يمكن تطهيره. وسميت حكمية لأن لتطهيرها أحكاما، منها أنه لا بد أن يكون بالماء، وأن يكون سبع غسلات عند الحنابلة وعند غيرهم ثلاث، وهي رواية عند أحمد، وقيل لا يشترط عدد كما سيأتي الكلام عليه، لأن لتطهيرها أحكاما. فالنجاسة الحكمية هي التي تحتاج إلى بيان، لأنها هي التي يدخلها التطهير، وهي التي طرأت على محل طاهر، يعني وردت على محل طاهر فنجسته بعد كونه طاهرا. والمراد بإزالتها تطهير مواردها. تطهير مواردها، يعني أترد عليها. وذكر أيضا النجاسات وما يعفى عنه، النجاسات وما يعفى عنه منها، يعني ذكر المصنف فيما يأتي أيضا في هذا الباب النجاسات، أنواع النجاسات وما يعفى عنها، لأن النجاسات على أنواع. هناك نجاسة مغلظة كالبول والغائط هذه نجاستها مغلظة لا يعفى عن شيء منها ولا حتى مقدار رأس الإبرة، لكن هناك نجاسات مخففة يعفى عن يسير منها كالقي كيسير القي ويسير الصديد والقيح والدم، هذه نجسة لكن نجاستها مخففة. نعم. وخرج بالحكمية العينية كعظم ميتة وجلدها فإنها لا تطهر بحال. ميتة وجلد ميتة يعني هذا عما قول وجلد الميتة إن كانت مما يوقف الحياة فهذا في مذهب الحنابلة، وإما جمهور العلماء يرون جلد الميتة يمكن تطهيره بالدماء، كذا إهاب ميتة لا يطهر هذا عند الحنابلة رحمه الله. يجب أن يشترط لتطهير كل متنجس حتى أسفل خف وحذاء وذيل امرأة 7 غسلات. نعم عندهم رحمهم الله عند الحنابلة أنه يجب لتطهير كل متنجس مع كل متنجس يشترط لتطهيره غسله 7 مرات 7 غسلات هذا إذا لم تكن النجاسة على الأرض وما في حكمها مما اتصل بها من الحيطان ونحو ذلك، أما الأرض وما في حكمها من الحيطان فإن تطهيرها بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بول الأعرابي الذي بلغ المسجد قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فأتي بذنوب من ماء وصب على بول الأعرابي، فدل ذلك على أن نجاسة الأرض وما في حكمها من الحيطان أن كيفية تطهيرها أن يصب عليها ماء مع زوال أجزاء النجاسة، إن كانت النجاسة ذات أجزاء كالدم والرول والرمم وهي العظام النجسة البالية فلا بد من إزالتها إن كانت لها جم، لكن مثل البول ليس له جم يصب الماء عليه ويطهر بذلك، وهذا الحكم خاص بالأرض عندهم رحمهم الله عند الحنابلة وما في حكمها من الحيطان والصخور والحملان، أما غيرها فعندهم لا بد من غسل النجاسة 7 مرات كالثياب والأواني وغير ذلك، فإنه لا بد من غسلها 7 مرات، ولذلك قال المصنف يجب أن يشترط لتطهير كل متنجس سوى ما يستثنيها المصنف فيما يأتي وهي الأرض وما في حكمها، كل متنجس حتى أسفل خف وحذاء وذيل امرأة فإنه لا بد من غسله 7 مرات، وهذا عندهم رحمهم الله. والقول الآخر في المذهب أنه لا يشترط 7 غسلات وأنه يكفي 3 مرات، والقول الثالث أنه ليس له عدد محصور بل إذا زالت النجاسة ولو بغسلة واحدة حتى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي يصيب الحيض ثوبها اغسليه ثم اغسليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أشار قوله عليه الصلاة والسلام لها اغسليه بالماء اغسليه، ولم يحدد لها عليه الصلاة والسلام عددا لا مرة ولا مرتين، وهذا القول لعله هو الأرجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة صاحب المغني وغيرهم من أئمة الحنابلة رحمهم الله يرون مسحان هذا القول، وأما القول بأنه 3 مساحات فهو استنادا لما ورد في الاستجمار أنه يستجمر ب3 وبغير ذلك من الحديث الدالة على تحسين العذاب ب3، أما الحنابلة في صحيح من مذهبهم فإنهم ذهبوا إلى أن كل متنجس لا بد أن يغسل 7 مرات، واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله أمرنا بغسل الأنجاس 7، رواه أبو داود بمعناه، وقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس قالوا ينصرف إلى أمره عليه الصلاة والسلام لأنه لا يأمرهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا له حكم المرفوع، لكن هذا الأثر فيه ضعف ضعفه أهل العلم بالحديث وقالوا لم يصح إسناده عن ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك لعل الراجح إن شاء الله أنه لا يشترط له سبع غسلات، وإلا فالسبع هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهب الحنابلة. ولذلك يقول ناظمها، يعني ناظم المفردات، كل النجاسات فكالكلاب تغسل سبعا، هكذا جوابه. كل النجاسات فكالكلاب تغسل سبعا، هكذا جوابي، هكذا يقول ناظم المفردات في مفرداته. ولكن لعل الراجح إن شاء الله أنه لا يشترط عداد، فإذا ذلك في واحدة كذا أو ثلاثين أو ثلاث. نعم. ثم قول المصنف حتى أسفل خف وحذاء وذيل امرأة. أما الخف والحذاء فالحديث الصحيح الصريح أنها تمسح بالأرض وتدرك بالأرض، وذلك طهارة لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذى فليمسحهما بالتراب فإنه لهما طهور. فدل ذلك على أن نجاسة النعلين هو مسحهما بالتراب حتى يزول الأذى. وكذلك ذيل المرأة، ذيل المرأة يعني ثوبها الذي يسحب من خلفها، فإنه يطهره على الأرض. فإن المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عما يصيب ثوبها من النجاسة في الأرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أن الأرض اليابسة تطهر ما أصاب ثوبها في النجاسة. فدل ذلك على أن الصحيح إن شاء الله وأن الراجح أن ذيل المرأة إذا أمكن تطهيره في الأرض وطهو وزالت عن النجاسة ولم يقل له أثر، أن الأرض تطهره. وكذلك النعلين فإن يلقاهما بالتراب طهارة لهما. لعموم حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى، ضعفه كثير من أهل العلم هذا، ولا كما نقله في رواية الغليل، وضعفه أيضا صاحب رواية الغليل. فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، يعني له حكم المرفوع هذا. نعم، لأن ابن عمر لا يمكن أن يقول هذا من نفسه، لكن هذا لو صح عنه. ويعتبر في كل غسلة أن تستوعب المحل. نعم، الغسلة يعني ما استوعبت المحل المتنجس، لكن إذا ما استوعبت هل تعتبر غسلة؟ لا، ما تعتبر غسلة، تعتبر بعض غسلة. فعندهم لابد الغسلة أن تستوعب المحل المتنجس مع عصره وتقليبه وتثقيله إذا لا يمكن عصره، لأن هناك شيء يمكن عصره كالثياب الخفيفة ونحو ذلك، وهناك شيء لا يمكن عصره لكن يمكن تقليبه وقلب كالسجاد، أو شيء ما يمكن عصره ولا تقليبه، يثقل يعني يوضع شيء وثقيل عليه كحجارة أو حديد حتى يزول الماء في كل مرة. كل مرة يضع الماء في الشيء المتنجس لا بد من عصره حتى يزول الماء، ثم يضع ماء جديدا، ثم يضع ماء جديدا. قال أهل العلم، قالوا: إلا إذا كان يصب الماء عليه كثيرا، يصب عليه ماء كثيرا، فإنه لا يحتاج إلى عصر إذا كان النجاسة تزول. أو كذلك إذا كان وضعه في ماء كثير كغدير أو بركة كبيرة، لأن الماء الكثير هذا يدفع النجاسة عن نفسه. نعم، فليتنبه في هذه المسألة، فإنه قليل من نبه عليها من المصلفين. ويحسب العدد من أول غسلة وتكفي السبع إن أنقت النجاسة وأذهبتها. يقول: وتكفي السبع إن أنقت النجاسة، يعني هذه السبع لا بد منها ويكتفى بها إذا أنقت النجاسة وزالت. لكن لو قلت أنه غسل هذا الشيء المتنجس، الثوب المتنجس مثلا سبع مرات لكنه لم يطهر، هنا يجب أن يزيد حتى يطهر، حتى يطهر. لو ما طهر بسبع فإنه يزيد ثامنة وتاسعة وعاشرة وعشرين حتى تزول النجاسة. نعم. وإلا تنقى النجاسة، وإلا تنقي النجاسة فيزيد على السبع حتى تنقي، حتى تنقي، مكتوب تبقي وغلط هذا. نعم، بس السبع بدل ما يضع فوق وضعها أسفل. نعم، أي إلى أن تذهب النجاسة، ولا بد أن تكون كل غسلة من السبع فما فوقها بماء طهور. نعم، عندهم لا بد رحمهم الله أن يكون ذلك بماء طهور، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. نعم. الحنابلة والشافعية والمالكية أنه لا بد من ماء طهور. وذهب الحنفية إلى أن ماء أنه يجوز إزالة النجاسة بماء غير الماء مما يذهب النجاسة ويزيل أثرها بالكلية، قالوا كماء الورد ونحو. واختار هذا القول ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال كل ما يزيل النجاسة ولا يبقي لها أثر كماء الورد ونحو فإنه يأخذ حكم الماء الطهور. أما غير ذلك مما لا يذهب بالنجاسة كاللبن ونحو ذلك فإنه لا يصح إزالة النجاسة بدينه. لحديث أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع؟ قال تحثه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحثه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام بالماء دليل على أنه لا يطهر الشيء المتنجس إلا بالماء. ثم في قول النبي عليه الصلاة والسلام تنضحه بالماء دون تحديد ذلك بعدد، هذا من أقوى الأدلة على أن إزالة النجاسة لا يشترط لها عدد. وفي الحديث الآخر اغسليه بالماء، فدل ذلك على أنه لا، أن الصحيح إن شاء الله وأن الراجح أنه لا يشترط لزوال النجاسة عددا معينا من الغسلات. المهم أن تزول الغسل، أن تزول النجاسة بمرة أو مرتين أو ثلاث أو عشر أو 20 حتى تزول النجاسة. وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ماء، فدل ذلك على أن الماء هو الذي يطهر النجاسات. ولا شك أن الماء هو أكمل من غيره، لكن هل يصح غيره محل خلاف بين أهل العلم. نعم، فإذا وجد الماء فإنه لا يعدل إلى غيره. نعم. والذنوب وزان رسول الدلو العظيم. الدلو العظيم إذا كان ملآنا بالماء، أما إذا لم يكن ملآنا بالماء فإنه لا يسمى ذنوب. قالوا ولا تسمى ذنوبا حتى تكون مملوءة ويذكر ويؤنث، وقوله فأهريق أي صب، وفيه الجمع بين الهاء والهمزة وهو قليل. ولا الأصل والأكثر يقال فأريق، لأن الهاء في الأصل بدل من الهمزة، ولكن عند الجمع بينهما كما هنا لذلك لا يجمع بين البدل والمبدل من في الغالب. نعم. يلحظ في الهاء كونها عوضا عن حركة الياء في الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسية. هذه الزيادة خماسية، لكنه يكون رباعية، فما تقسم الهاء فأريق. نعم. مع حث وقرص لمحل النجاسة. والحث هو الحك، يعني يحث النجاسة إذا كانت النجاسة ذات جرم. بعض النجاسات لها جرم، فالنجاسة إذا كانت لها جرم تحتاج إلى حك، إما بعود ونحو ذلك أو مع قرص بأطراف الأصابع والأظافر. هذا قرصها، هذا الفرق بين الحك ومن قرص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها حكيه وقرصيه، هذا لأن الدم، لأن هذا في الدم، الدم له جرم، الدم له جرم، فأحيانا يحتاج إلى حك وإلى قرص. لكن إذا كان لا يحتاج مثل البول ليس له جرم، فلذلك لا يحتاج إلى شيء من ذلك، لكنه يحتاج إلى عصر إذا تنجس الثوب به. والحث الحق بطرف حجر أو عود. بطرف حجر أو عود. والقرص بالصاد المهملة، الدلك بأطراف الأصابع والأظافر مع صب الماء عليه لحاجة إلى ذلك. يعني لحاجة إذا كان يحتاج إلى ذلك، بأن كانت النجاسة ذات جرم، أما إن لم تكن النجاسة ذات جرم إنه لا يحتاج إلى ذلك. ولو في مرة إن لم يتضرر المحل إن لم يتضرر ولو في كل مرة يعني ولو كل مرة من السب يحث ويقرأ إن كان محتاجا لذلك. إن لم يتضرر المحل لكن إذا تضرر فلا، لأن هذا فيه إفساد للماء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة الماء. نعم. ولو في كل مرة إن لم يتضرر المحل فيسقط ومع فيسقط الحث والقرص إن تضرر المحل بذلك. نعم. ومع عصر لمغصور يعني لا بد أيضا من عصر في كل مرة، لا بد من عصر، ما يمكن عصره إن كان هذا الشيء المتنجس يمكن عصره كالثياب ونحوها، وإن لم يمكن عصره فبماذا؟ فبتقليب مثل السجاد ونحوها تقلب حتى يزول الماء عنها. في كل مرة يصب الماء ثم تقلب حتى يزول الماء، ثم يصب ثاني ثم تقلب حتى يزول الماء، وهكذا الثالثة والرابعة إلى السابعة. وإن كان مع عصر فإنه يصب الماء على المتنجس ثم يعصره، هذه واحدة، ثم يصب ثانية ثم يعصره، هذه ثانية، وهكذا الثالثة والرابعة. وإن لم يمكن عصره ولا تقليبه فبتأكيله، كان شيء ما يمكن حتى أن يقلب، فإنه بالتثقيل يعني يوضع على شيء ثقيل من حجارة أو حديد يسيل الماء في كل مرة، يفعل هذا 7 مرات عندهم، ولعلى الراجح أنه يفعله بمقدار ما يزيل النجاسة ولو بمرة واحدة. نعم. ومع عصر لمغسول تشرب النجاسة بحسب الإمكان، يعني إن كان هذا المغسول يتشرب النجاسة، لكن هناك أشياء نجسة لا تتشرب النجاسة مثل الأواني، الأواني مثلا لا تتشرب النجاسة، فهذه يمكن عصرها، لا يكفي يصب الماء عنها، يزال الماء عنها ويصب الماء عليها ثم يطرح هذا الماء في كل مرة. نعم. بحيث لا يخاف فساده مثل الأواني ومثل السجاد وغير ذلك. نعم. والأخشاب ونحوها. ويفعل العصر كل مرة من 7 خارج الماء، خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه، خارج إناء، خارج الماء لا خارج الماء، خارج الماء ليحصل، ما يفعل داخل الماء، يكون عنده ماء قليل ويعصر فيه، فإنه إذا وضع الثوب مثلا وكان الماء قليل وعصره فيه فإن الماء يتنجس بذلك، أو مثلا لو صبه أخذ ماء وصب عليه ثم عصره على ماء يتنجس الماء بذلك، لأن الماء المنفصل عن المحل النجس نجس، هذا مقصود المصنف، ما يعصره داخل الماء، لا خارج العصر وداخله، بل مجرد وضع الشيء المتنجس في الماء القليل ينجسه، كما تقدم معنا أن الماء القليل ينجس بماذا؟ بالملاقات، فإذا وضع فيه ثوب النجس تنجس، لكن لو كان ماء كثيرا فإنه لا بأس حتى من عصره إذا كان كثيرا. نعم. لا يتأثر ولا يغير النجاسة، وإن كان كثيرا وتغير فإنه ينجس عندئذ. فإن عصره في الماء ولو 7 فغسلة واحدة يبني عليها. نعم. فإن عصره في الماء ولو 7 فغسلة واحدة، يقول لو عصره في الماء، لو عصر واحدة في الماء تعتبر هذه غسلة واحدة، غسلة مثلا غمسه في الماء ثم رفعه وكان الماء قليلا، هذه تعتبر واحدة، لماذا؟ لأن الماء تنجس بهذا، فهم مثل لو صب عليه مرة ثم عصره فإنها تعتبر غسلة واحدة، والماء هذا يتنجس، لماذا؟ لأنه لاقى النجاسة، فلا تعتبر له إلا غسلة واحدة، ويكون قد نجس الماء بذلك. فإن لم يمكن عصر ما تشرب النجاسة دقه وقلبه، دقه بخشب ونحو ذلك ويقلبه. نعم. أو ثقله كل غسلة حتى يذهب أكثر، يقول لو قلنا قلبه هذه مرة واحدة قلبه في التكرار، وما يحتاج أن نكرر لنا 7 مرات عنده رحمه الله. نعم. وذلك قال ثقه قلبه وثقله. نعم. كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يكفي عن عصره تجفيفه، ما يكفي عن عصره وخليه حتى يجف، لا ما يكفي، لأنه يعني متشذب للنجاسة، فتبقى النجاسة فيه، لا بد من عصر حتى تزول النجاسة عنه. وما لا يتشرب بطهور، وما لا يتشرب يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه. ما لا يتشرب النجاسة مثل ما قلنا كالأواني، الأواني هذه لا تتشرب النجاسة بمرور الماء عليها وانفصاله عنها، يعني إذا صب الماء عليه ثم كب الماء منه هذا يطهر بذلك. نعم، لأن هذا لا يمكن عصره ولا تقليبه ولا تثقيله. نعم. فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما. نعم، نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ابتداء حكم آخر. نعم، وهو نجاسة الكلب خنزير، لأن نجاسة المحارف حكم غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.